طبلة. وناي ومزمار والليل قلبه خالي. طبلة وناي ومزمار والليل قلبه خالي. يا سلوة الأفكار يا سلوة الأفكار للرقص هيا تعالي. تطلع الصبحية والجد ميل. هيا قومي هيا هيا لقلبي المغروم وش في الروح المبلية. الفرح ان شاء الله يدوم وانت معانا يا عربية. احنا النجوم وانت القمرة هيا هيا. تنهدات النايم عطر والدربوكة. حفلة دارت الغناي نادي عليكها مبروكة. اشرب التاي هيا قومي هيا هيا. Thank you. ترد الروح اللي تهز قلبي هي.